الإنسان حسب نفسه بيعمل إيه؟ كان اللي غلطان عرف إنه بيعمل إيه؟ لو كل إنسان حاسب نفسه بيعمل إيه؟ كان اللي غلطا عرف إنه بيعمل إيه؟ لو كل إنسان حاسب نفسه بيعمل كان اللي غلطان عرف انه بيعمل ايه كان اللي غلطان عرف نفسه بيعمل ايه لو كل انسان حاسب نفسه بيعمل ايه كان اللي غلطان عرف انه بيعمل ايه من قبل ما يلوم على غيره بيعمل ايه لو كل انسان حاسب نفسه بيعمل ايه كان اللي غلطان عرف انه بيعمل ايه من قبل ما يلوم على غيره بيعمل ايه وحياتنا تبقى سعادة وكلها أنوار والحب يكتر وتبقى الناس فرحانة والحب يكتر والحب يكتر والحب يكتر الحب يكتر الحب يكتر الحب يكتر والحب يكتر والحب يكتر والحب يكتر الحب يكتر الحب يكتر الحب يكتر والحب يكتر وتبقى الناس فرحانة والحب يكتر والحب يكتر والحب الناس فرحانة ونبقى سيبنا الظلام ومشينا في الأنوار والله ونبقى سيبنا الظلام ومشينا في الأنوار. ونجني ورد الهنا والعطر فرحانة ويزيد إيماننا ويملى قلبنا أنوار. ونعيش في جنة ونبقى أسرة فرحانة. نعيش في جنة والنبي يا ريس. نعيش في جنة. إن شاء الله جنة. ونعيش في جنة ونعيش في جنة ونعيش في جنة. ونعيش في جنة. ولدي يا ولدي ولدي يا ولدي ونعيش في جنة ونبقى أسرة فرحانة. لو تعمل الخير يبقى لك في يوم تلقى. لو تعمل الخير يبالك في يوم تلقى. تبقى في سعادة وهنا ويوم المنى تلقى. وفوض الأمر إلى مولى كريم تلقى. سلمها لله وشوف ربك هيعمل ايه.